بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في باب صلاة الجماعة من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله، عند قوله: والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد على صلاة الفذ 27 ضعفا. نعم، صلاة الجماعة مع وجوبها على الرجال المكلفين الذين ليس لهم عذر شرعي في تركها يزيد أجرها على أجر المنفرد 27 أو 25 درجة، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وجمهور العلماء يرون أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة. والصحيح كما سبق أن صلاة الجماعة واجبة وليست من السنن المستحبة، وليست كذلك أيضا شرطا لصحة الجماعة أو لصحة الصلاة. قال: وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه، لأن بني سلمة أرادوا أن يأتوا وكانوا في أطراف المدينة ليسكنوا قريبا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا أماكنكم وإن كانت بعيدة يكتب الله عز وجل لكم آثار ممشاكم إلى المسجد. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فكثرة الخطى إلى المساجد يؤجر عليها الإنسان، وكلما كان أبعد دارا كان أعظم أجرا. والله تعالى يقول: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وتوابع العبادات وما يترتب عليها يؤجر عليها العبد. قال: لكثرة الخطى في الذهاب والإياب، ولما يتبع العبادة من عبادات أخر، والله أعلم. ثم قال: فصل. صلاة النوافل. قال: النوافل التي حث الشارع عليها: أولا الرواتب، 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، وركعتان قبل الفجر. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث عنها عنبسة ابن أبي سفيان، قال: والله ما تركتهن، أي هذه الرواتب، منذ سمعتها من أم حبيبة. روى عن عنبسة بن أبي سفيان، روى عنه النعمان بن سالم، قال النعمان بن سالم: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. روى عنه عمرو بن أوس، قال عمرو بن أوس: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان. فحديث مسلسل بالعلم والعمل. أم حبيبة سمعت من رسول الله فعملت، سمع عنها عنبسة بن أبي سفيان فعمل، سمع النعمان بن سالم فعمل، سمع عمرو بن أوس فعمل، فكما في صحيح الإمام مسلم. فهذه الرواتب كما سبق. طيب، من الصلوات الخمس ما له راتبة قبلها وبعدها، مثل صلاة الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. ومن الصلوات الخمس ما ليس لها راتبة لا قبل ولا بعد، كالعصر وإنما يستحب لأنها راتبة أن يصلي العبد قبل العصر أربعا، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ومن الصلوات ما له راتبة قبلية لا بعدية، وهي صلاة الصبح لا راتبة قبلها لا بعدها. ومن الصلوات ما لها راتبة بعدية لا قبلية، وهي صلاة الظهر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. المغرب والعشاء لها راتبة بعدية وليس لها راتبة قبلية. إذن ما هي الصلاة التي ليس لها راتبة قبلية ولا بعدية؟ العصر. وما هي الصلاة التي لها راتبة قبلية وبعدية؟ الظهر. وما هي الصلاة التي لها راتبة قبلية لا بعدية؟ الصبح أو الفجر. ما هي الصلاة التي لها راتبة بعدية لا قبلية؟ المغرب والعشاء. طيب بارك الله فيكم. قال الرواتب أربع قبل الظهر، الرواتب أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، وركعتان قبل المغرب. وجاء أيضا حديث صحيح أنه يصلى بعد الظهر أربعا. قال وصلاة الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، أي وقتها، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، كل هذا محل لصلاة الوتر. فيصلي الإنسان ما كتب الله له ثم يوتر بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بواحدة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة من كل الليل، صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره، إلا أن وتره انتهى إلى آخر الليل. وفي حديث جابر من طمع أن يقوم في آخر الليل فليصلي في آخر الليل، ومن لم يطمع أن يصلي في آخر الليل فليوتر أول الليل. من طمع أنه يستطيع أن يقوم قبل الفجر فيوتر قبل الفجر، لأنه الثلث الأخير من الليل وقت التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا، فليجعل وتره في ذلك الوقت. ومن لم يطمع بذلك ويعلم من نفسه أنه أن نومه ثقيل ولا يستطيع أن يقوم في ذلك الوقت فليوتر أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ألا ينام إلا عن وتر، أن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس، الشك مني. طيب قال وصلاة الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر إن شاء أوتر بركعة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري، قيل له إن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة، قال إن معاوية رجل فقيه، إن معاوية رجل فقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو يصلي واحدة توتر له ما قد صلى. قال أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وهذا أكمل وأفضل. قال فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام، كما يدل على ذلك حديث جابر المذكور سابقا. قال ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف، إذا حصل كسوف للشمس أو القمر فإنه يشرع أن يفزع الناس للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة والعتق. والكسوف والخسوف كما يقول بعض أهل العلم، قال الكسوف والخسوف إذا إنذار بعقوبة إن عقدت أسبابها، إنذار للعباد من عقوبة قد تحصل إن عقدت أسبابها. والله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما العباد. قال صلاة الاستسقاء، وذلك إذا حصل القحط والجذب وتأخر المطر عن إبان نزوله، فإنه يشرع الخروج إلى الجبانة أو الصحراء ويجتمع الناس ويصلون صلاة الاستسقاء المعروفة طلبا لفضل الله عز وجل ورحمته، قال عند وجود أسبابها المعروفة. وهذا باختصار يعني يذكر هذا، وإلا فإن العلماء في الكتب المطولة يذكرون الكسوف والخسوف والاستسقاء ويطيلون الكلام على ذلك. قال باب صلاة أهل الأعذار، قال وهم المريض والمسافر والخائف، هؤلاء يقال لهم أهل الأعذار. كيف يصلون؟ قال فيصلي المريض المكتوبة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، مع أن القيام مع القدرة ركن، لكن إذا عجز عنه صلى من قعود، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمران بن حصين من مرض كان فيه وهو البواسير، أقعده في بيته، فلما جاءه إلى البيت قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض إذا كان عاجزا عن القيام صلى من قعود، فإن عجز عن القعود صلى على جنب. على أي جنبيه؟ الأيمن أم الأيسر؟ فهل يجوز أن يصلي على جنبه على شقه الأيسر مع قدرته على الصلاة على الشق الأيمن؟ هل يجوز وتكون الصلاة صحيحة أم تبطل؟ تجوز، لكن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن، وقد حكى من حكى من أهل العلم الإجماع على ذلك، على أنه يشرع أن يصلي على هذا وهذا، لكن على الشق الأيمن أفضل، على الشق الأيمن أفضل، فيصلي على شقه على جنب، يصلي على جنب. طيب قال فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، هو في مستشفى وعمل عملية ومستلقين على ظهره، ما يستطيع أن يصلي على جنب ولا أن يقعد، يصلي على حاله ويومئ برأسه إيماء. قال ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، حتى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة كان عند الركوع والسجود يومئ، في الصحيحين كان يومئ برأسه، يعني ما كان هو على الراحلة راكب، فعند الركوع ينحني مثلا هكذا، وعند السجود ينحني أكثر، وإنما كان يومئ برأسه، ينحني برأسه عند الركوع ثم يرفع ثم ينحني للسجود أكثر، مع أنه قد جاء حديث آخر أنه كان يحني ظهره، لكن الذي في الصحيحين كما في عمدة الأحكام أنه كان يومئ برأسه، يومئ برأسه. طيب قال ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع صلى بطرفه. من أهل العلم من يرى أنه إن لم يستطع الإيماء سقطت عنه الصلاة، وهذا يراه الشوكاني ويراه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع وغيرهما، أنه إذا عجز قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء بعد ذلك، ما قال شيئا بعد ذلك، فمن أين نكلفه؟ من أهل العلم من يقول لا، الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار، ما دام يعقل وجب عليه أن يصلي على حسب ما يستطيع. قالوا الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار، ومنهم من يرى أنه إذا عجز عن الإيمان سقط ذلك عنه كما سبق، والصحيح أنه يصلي حتى لو عجز عن هذا لا بد أن يصلي على ما يقدر عليه. قال فإن لم يستطع فبقلبه، ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك، يكون إذا كان عنده عملية في عينه والأطباء منعوه من تحريك رأسه وعدم الركوع ولا السجود، حينئذ نصلي على حال، وما يستطيع حتى أن يشير برأسه، أو تكون العملية له في رقبته ما يستطيع ظهره في ما فيه وكذلك الرقبة، يصلي على حاله، يصلي على حاله. قال أحكام صلاة المسافر، قال من سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طيب من سافر، السفر في اللغة الإبعاد. وقال العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأن من الناس من يكون في الحضر على خلق حسن، فإذا سافر ظهرت الأنانية وعدم الإيثار وظهرت مساوئ الأخلاق وغيرها وغيرها. فالمهم أن من سافر، وما هي مسافة السفر الذي يقطعها، على خلاف بين أهل العلم في تقديرها. والراجح أن السفر ورد ولم يحد شرعا، فالمرجع في ذلك إلى العرف، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، أن السفر لم يرد في الشرع دليل على تحديده بمسافة معينة. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وكذلك أيضا أخذ بقوله الشوكاني، إن أقل ما ورد في ذلك البريد، البريد، وقد جاء ما هو أوسع من ذلك، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم، يوم إلا مع ذي محرم. أقل ما ورد في ذلك البريد، لا يحل لامرأة تؤمن والحديث الأولى في الصحيح، بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم، وحديث البريد عند أبي داود لكنه ضعيف، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بريد إلا مع ذي محرم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهبوا إلى عرفة، قال المسافة كما ذكر ذلك الفاكهي في تاريخ مكة، قال مسحوا ما بين الحرم المسجد الحرام إلى عرفة وجدوها بريدا. قال والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قصروا في عرفة، قالوا ما هناك قصر للنسك كما يقوله الحنفية، إنما قصروا لأجل النسك. قال ما هناك شيء سمى قصر للصلاة من أجل النسك، القصر سببه السفر، ولذلك القصر لا يجوز ولا يشرع إلا في السفر، أما الجمع فيجوز في السفر وفي الحضر إذا وجد سببه، أما القصر فليس له إلا سبب واحد وهو السفر. ما يقصر الإنسان يقول مريضه في بلده يريد أن يقصر سبب مرض أو برد أو غير ذلك، لا، القصر لا يكون إلا في السفر، لكن الجمع يكون في السفر وفي الحضر إذا وجد سبب ذلك، يكون في السفر والحضر إذا وجد سبب ذلك. طيب، فقال شيخ الإسلام رحمه الله، إن الصحابة لما خرجوا من المدينة من مكة الذين كانوا من أهل مكة إلى عرفة قصروا والمسافة بريد، قال فهذا يدل على أن هذا أقل ما ذكر، وبقية الأماكن المسافات يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، وإذا كان هناك مسافة مثل هذه حصل القصر. طيب من متى يبدأ يقصر؟ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن أحكام السفر تبدأ إذا جاوز بنيان بلدته، إذا جاوز آخر البنيان، يعني لنفرض أن هناك قرية أو مدينة بحجم هذا الكتاب، متى يبدأ بالقصر؟ إذا خرج من إذا تجاوز آخر بيت، إذا تجاوز آخر بيت فحينئذ يبدأ. طيب، ويستمر على ذلك حتى يرجع، قبل أن يدخل لا زال في حكم المسافر، فإن دخل انتهت تلك الأحكام، انتهت تلك الأحكام. طيب كم يبقى؟ أيضا مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وذلك أن الجمهور يرون أن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام فصاعدا فيتم من أول ما ينزل، لأنه نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا. ومن أهل العلم، وهذا القول الثاني هو الراجح، أن من لم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة في بلد فإنه في حكم المسافر. دليل الجمهور، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وصل إلى مكة يوم الأحد، لأربع خلون من ذي الحجة، ويعلم أنه سيبقى في مكة إلى يوم الأربعاء يوم الثامن ويذهب إلى منى. قالوا فبقي يقصر لأنه بقي أربعة أيام، إنما كان مجيئه يوم الأحد في هذا اليوم قبل لأربع خلون من ذي الحجة كان أمرا اتفاقيا، ما قدر ذلك وقال من زاد على ذلك فلا يفعل مثل هذا. والمسافر ما قدر هذا رسول الله منذ خروجه من المدينة أنه سيصل يوم الأحد أو سيصل لأربع خلون من ذي الحجة، ولا قال وهو يعلم أن الناس يأتون قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت، ما قال من جاء قبل هذا الوقت فعليه الإتمام، من جاء قبل هذا الوقت فعليه الإتمام، ليس شيء من ذلك. بل جابر يقول كما في صحيح مسلم مكثنا في حجة الوداع 10 أيام نقصر الصلاة نقصر الصلاة. وهذا القول يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، وهو مذهب جمع أيضا من الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال كان يعلم أنه يحتاج إلى البقاء أكثر من 4 أيام، قال ومع ذلك بقي يقصر 14 يوما، مع أنه يعلم أنه لن تنقضي حاجته وبقاء ومدة إقامته في مثل هذه 4 الأيام. فتح مكة يحتاج إلى إزالة الأصنام، يحتاج إلى ترتيب الأوضاع فيها، وقد بقي قريبا من 20 يوما، فوهو يقصر وهو يقصر. فحينئذ ليس هناك دليل على التحديد، وقد بقي المسلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بنهاوند نحو 6 أشهر يقصرون الصلاة، كانت أيام ثلوج ووصلوا ويعلمون أن هذه الثلوج لن تنتهي في أسبوع أو شهر، يعلمون أنهم سيبقون كثيرا. قال ومسروق ولي على بلدة فبقي يقصر 2 سنين لأنه لم يكن يختار البقاء في ذلك البلد، فبقي 2 سنين يقصر في حكم المسافر. وبناء على ذلك إذا كان الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة في بلد ولا الاستيطان فإنه يكون أو يأخذ أحكام السفر، يأخذ أحكام السفر. يعني لو قدم ليصلي بالناس إماما صلى 2 ركعة، لو أنه نام عن صلاة رباعية وقام فإنه إذا قام إنما يصلي، إذا قام من تلك من النوم فإنه يصلي 2 ركعة الرباعية، يصلي الرباعية 2 ركعة ويأخذ أحكام السفر، يأخذ أحكام المسافر. المهم أن هذه المسألة نحن في كتاب مختصر، وهذا يعني تنبيه على أهم ما فيه، تنبيه على أهم ما في هذا الباب، والمناقشات في مثل هذا يعني أمرها يطول. طيب قال أحكام صلاة المسافر، قال من سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر، لأنه ما يمكن الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر التي تجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إذا جمع جمع تقديم صلى الثانية قبل دخول وقتها، وإذا جمع جمع تأخير صلى الأولى بعد خروج وقتها، سواء المغرب وعشاء أو ظهر وعصر. قال من سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين، في وقت إحدى الصلاتين. إذا جمع جمع تقديم فقد صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإذا جمع جمع تأخير صلى الظهر والعصر في وقت العصر، في وقت العصر. طيب هل يشترط، مسألة مهمة أرجو الانتباه إليها، هل يشترط للجمع بين الصلاتين الموالاة؟ ما معنى الموالاة؟ يعني يصلي الظهر ثم بعدها العصر، يصلي المغرب ثم بعدها العشاء، أم أنه له أن يصلي المغرب، جاء مثلا إلى مسجد وهو مسافر صلى الظهر، بعد أن صلى الظهر قالوا له لو سمحت قم هات كلمة، ألقي علينا كلمة ونصيحة، قام وتكلم 1/2 ساعة، ثم بعد أن صلى أن تكلم قال لأصحابه تقدموا نصلي، هذا الآن هل والى بين الصلاتين؟ لا، لم يوالي بين الصلاتين. إذن هل الموالاة شرط للجمع؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يرون أنه لا بد من الموالاة في جمع التقديم، لا بد من الموالاة في جمع التقديم. وأما جمع التأخير فيقولون يجوز أن يفرق بينهما. لماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب، ثم رجع الصحابة إلى رحالهم، أناخوا رواحلهم وأنزلوا متاعهم، ثم جاءوا وصلوا العشاء. حصل فارق أم لا؟ وإنما صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير لا تقديم. قالوا ففي جمع التأخير يجوز سواء ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، يجوز أن تصلي دون موالاة. في جمع التقديم قالوا لا بد من الموالاة. إن حصل فاصل طويل بين الصلاتين قالوا فيصلي الصلاة الثانية إذا دخل وقتها. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرتضي ذلك، قال يجوز الجمع وإن لم يحصل موالاة، ومن ادعى أن ذلك شرط بحيث أن من تركه بطلت عبادته عليه الدليل، عليه الدليل. فهذه أيضا مسألة من المسائل المهمة في هذا الباب. قال من سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين، ويتبع الأرفق له. يعني ما هو الأرفق له؟ أن يجمع جمع تقديم أم تأخير. إذا قال أنا قد تحركت من مكان نزولي قبل أذان الظهر مثلا بنصف ساعة، لو نزلت لأصلي جمع تقديم يشق علي، أريد أن أقطع المسافة لأصل قبل الليل، لأصل قبل الليل، سأصلي الظهر والعصر جمع تقديم جمع تأخير، ثم بعد ذلك صلى جمع التأخير وانطلق، وانطلق دخل وقت المغرب وهو في السير، قال ما أريد أن أنزل، أريد أن أصل قبل جنوح الظلام، الوقت غير آمن والأوضاع غير مستقرة، أريد أن أقطع المسافة. الأرفق له أن يصلي تأخيرا فيصلي. لكن شخص نزل سافر من الصباح وصل وقت الظهر، أراد أن يتغدى في مطعم ويقضي حاجته في دورة المياه، فالأرفق له الآن أن يصلي جمع تقديم ثم ينطلق، لأنه معناه سيتغدى ويدخل دورة المياه وينطلق ثم ينزل مرة ثانية ويحتاج أن يمشي، فيفعل الأرفق له إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إلا إذا كان نازلا، إذا كان نازلا فيصلي كل صلاة بوقتها قصرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان يصلي الظهر في وقتها قصرا والعصر في وقتها قصرا. معروف أن المغرب والعشاء لا تقصران بالإجماع، المغرب والفجر لا تقصران إجماعا، إنما تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر ما تقصر. ما يأتي إنسان جاهل يسافر في الطريق ويصلي مغرب وعشاء ركعتين بركعتين، لا، المغرب ما تقصر، المغرب تصلى ثلاثا، الفجر ما تقصر، إنما يقصر الرباعية. فإذا كان نازلا في مكان كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة، كان يصلي كل صلاة بوقتها الرباعية قصرا. في منى كان يصلي قصر بدون جمع في الحج، لما فتح مكة كان يصلي قصرا دون جمع، فإن احتاج إلى الجمع جمع، لأن القصر سنة مؤكدة والجمع رخصة. بل ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر في حق المسافر سنة مؤكدة مستحبة، وذهب أبو حنيفة وابن حزم والشوكاني إلى أن القصر في حق المسافر واجب، حتى قالوا إن من أتم في السفر كالذي يقصر في الحضر، يعني لا تصح صلاته. والراجح قول الجمهور الأفضل أن المسافر يقصر، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في سفره 4 الظهر أو العصر أو العشاء، لكن عثمان رضي الله عنه في خلافته صلى بالناس في الموسم وأتم، بلغ ذلك عبد الله بن مسعود استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، دل على أنه يرى تلك مصيبة. ثم لما جاء وقت الصلاة صلى خلفه تماما 4، قالوا كيف استرجعت والآن صلي خلفه 4؟ قال أكره الخلاف، الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا يدل على عميق فقه الصحابة رضي الله عنهم. أم المؤمنين عائشة أيضا تأولت كما تأول عثمان وصلت أربعا. لو كان الإتمام يبطل الصلاة لما وافق الصحابة عثمان رضي الله عنه، فدل هذا على أن القصر هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بالرخصة وصدقة تصدق الله بها علينا، فينبغي أن نقبل تلك الصدقة. ولكن لو أتم شخص ما نستطيع أن نحكم على صلاته بالبطلان. أما المذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله على أنه يجب القصر في السفر، قال ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين ويتبع الأرفق له، ويسن له قصر الرباعية فيصليها ركعتين، يعني يسن ما قال يجب. قال وهو أفضل من الإتمام عملا بقول الجمهور الذي يختاره المؤلف. قال والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك، لأن الجمع رخصة. طيب مريض في السفر ولا في الحضر؟ في السفر أو الحضر. المريض إذا احتاج إلى ذلك، أيوة أنت بتدخلنا ذحين في يعني مسألة مهمة يعني، وأيضا يعني الخلاف فيها قوي. جمع العصر مع الجمعة أذكر لكم الخلاف فيها. جمهور العلماء بما فيهم أبو حنيفة وأحمد ومالك يرون أن الجمعة لا تجمع مع العصر، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وجمع. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن سيرين من التابعين واختيار الإمام النووي، إلى جواز جمع العصر مع الجمعة. قالوا عملا بحديث أراد أن لا يحرج أمته ويحصل مشقة على الشخص وهو في السفر، إذا نزل إلى في الطريق وجد الناس يصلون الجمعة فصلى، فإذا قيل له لا تصلي يحصل عليه مشقة فيجمع. المهم أن المسألة فيها هذا الخلاف بين أهل العلم. المريض كما ذكر إذا احتاج إلى الجمع في السفر أو الحضر يجمع بين الصلاتين. عند أبي حنيفة لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط. طيب ماذا تعمل بقية النصوص التي ورد فيها الجمع؟ قالوا هذا الجمع هو الجمع الصوري. إيش صورة الجمع الصوري؟ قال يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويصلي الأولى في أول وقتها، فالصورة صورة جمع، وفي الحقيقة أنه صلى الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، وهكذا في المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها والعشاء يصليها في أول وقتها، فيكون الصورة صورة جمع، في الحقيقة أنه صلى الصلاتين كل واحدة في وقتها. هذا فيه من المشقة والعسر والصعوبة ما لا يعلمه إلا الله. وكما قال شيخ الإسلام وابن القيم والخطابي قالوا معرفة أوائل الوقت وآخر الوقت مما يصعب على خواص طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، يعرف أن الآن بقي على الوقت كذا كذا بحيث أنه ينتهي دخل وقت الثانية، هذا أمر فيه مشقة. الجمع إنما كان للتخفيف والتيسير، ما يتحول بعد ذلك ويكون فيه من الصعوبة والتعسير ما فيه. فالمريض له أن يجمع. وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، يرون الجمع للمرض والبرد والريح الشديدة والمطر والخوف والشغل والحاجة، كل هذا يرون له الجمع. فمذهب الحنابلة أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلاتين. قال والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك، والإنسان يسير مع الدليل، يسير مع الدليل. قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا صلى على أي صفة من الصفات الجاء الواردة وهي 12 صفة فله ذلك. طيب قال باب صلاة الجمعة. قال وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. وقال من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه. وقال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين فهي صلاة عظيمة صلاة الجمعة. ومن فاتته الجمعة ما يصليها الجمعة، يصليها إيش؟ ظهرا. لو جاء الإنسان إلى المسجد وصل إلى المسجد، ولما وصل إلى المسجد إلا وقد فرغ الإمام في التشهد الأخير، كبر ونزل معه جلس التشهد الأخير، سلم الإمام، ماذا يعمل؟ صليها ظهرا، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، والركعة على الراجح تدرك بإدراك الركوع، وهذا ما أدرك، فيصلي ظهرا. بعض العام ما يأتي وقد فرغ الناس وهم ثلاثة وأربعة صلوها جماعة واحدة ركعتين وانصرفوا، هذا لا يجوز ولا يصح. قال وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ومن شروطها أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في أسفاره قط، لم يصلي جمعة في أسفاره قط، كان في أسفاره ما يصلي جمعة، ينزل يصلي ظهر والعصر، إن نزل كما نزل في تبوك بقي عدة أيام في تبوك 20 يوم ما صلى جمعة، في فتح مكة ما صلى جمعة، ما صلى الجمعة. في أسفاره وهو في الطريق يمر عليه من الأيام ما يمر من يوم الجمعة ما يمر، ما يصلي الجمعة لأنه مسافر يصلي ظهر. لكن لو أن الإنسان الآن سافر وصل إلى بلد الناس يصلون الجمعة، يصلي معهم أم لا؟ يصلي معهم. لكن أنه يكون سائر أو في طريق أو مسافر ونوجب عليه الجمعة، لا، ما نوجب عليه الجمعة، لا نوجب عليه الجمعة. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في أسفاره قط، بل لما أدركته الجمعة وهو في عرفة في حجة الوداع ما صلى جمعة، وما كانت خطبته خطبة جمعة، إنما خطبة يوم عرفة. قال وأن يتقدمها خطبتان، من أهل العلم من يقول لا ما يشترط أن يتقدمها خطبتان كالشوكاني. قال وأن يتقدمها خطبتان، إن لم يسبقها خطبة وأراد أن يصلي حينئذ كيف سيصلي جمعة؟ سيصلي ظهرا، يصلي ظهرا. قال يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. المقصود من الخطبة تعليم الناس دين الله عز وجل، الوعظ ترغيب وترهيب، التذكير ما ينفعهم في أخراهم أن يسمعوا شيئا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون الخطبة نشرت أخبار، أو تكون الخطبة فيعني لقسوة قلوب الناس وإثارة الضغائن والعداوة والبغضاء فيما بينهم، أو يتهجم بخطبتي على هذا أو على هذا. المقصود بالخطبة أن يعلم الناس دين الله، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى السنن ويحذرهم من البدع والضلالات والمخالفات، يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، يرغبهم يرهبهم يعظهم، ويدخلون إلى المسجد فينتفعون. قال ومن شروطها الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. يعني السعدي يرى أن وقت الجمعة يدخل كوقت العيد من بعد ارتفاع الشمس، يعني لو أنهم صلوا العيد 9 صباحا أو 8 صباحا عند السعدي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. وجمهور العلماء أن وقتها يدخل بدخول الظهر بعد الزوال، ويمتد إلى يعني أن يخرج الوقت وقت الظهر. فلكن رواية عن الإمام أحمد وقول لجماعة من العلماء أن وقتها موسع، موسع ابتداء، فيصح أن يصليها قبل الزوال. قالوا لما في الصحيحين أن بعض الصحابة قال كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، قالوا معنى هذا أنهم كانوا يبكرون. وآخر كما في الصحيحين يقول كنا ننصرف وليس للحيطان ظل نتتبع في التلول، قالوا هذا يدل على التبكير، يدل على التبكير. قال وصلاة الجمعة ركعتان، وهذا محل إجماع. قال يقرأ في الأولى منهما جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين، أو بدل السورتين سبح والغاشية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ بغيره ما صحت، لكن هذا السنة. قال وينبغي الاغتسال لها، كلمة ينبغي يدل على أن المؤلف يرجح إيش؟ الاستحباب للوجوب، ينبغي أن الاغتسال لها، وجمهور العلماء على استحباب غسل الجمعة، ومن أهل العلم من يرى أنه واجب. والقول الراجح اختصارا متمشيا مع اختصار الكتاب، القول الراجح الاستحباب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما عند الترمذي، قال من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم، ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء وإحسان الوضوء في البيت والادهان والطيب والتبكير إلى الصلاة، قال فمن فعل ذلك ولم يتخطى الرقاب وأنصت كان له من الأجر كذا وكذا. لو كان قد ترك واجبا لنبهه على ذلك، وما ذكر هذا مقرا. والجمهور يستدلون بأحاديث منها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حق على من أتى الجمعة أن يغتسل، أي جمع بين الأحاديث فيشهد لقول جمهور أهل العلم. قال وتبكير المأموم، لماذا قال المأموم؟ لأن الإمام يشرع في حقه أن يصل مباشرة إلى المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة ما يأتي يبكر يصلي ويذكر الله ويجلس إلى وقت الخطبة وصعد المنبر، كان يأتي مباشرة من بيته إلى المنبر مباشرة، بخلاف المؤتم يشرع له التبكير، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وهم يكتبون الأول فالأول، الساعة الأولى أول النهار. المسألة فيها خلاف، يعني ذكر النووي وذكر الشوكاني وذكر غير واحد خلاف في هذه الساعة، بعضهم يقول الساعة جزء من الزمن، جزء من الزمن، وبعضهم يقول أول من يدخل، والصحيح أن يعني من جاء في الساعة الأولى في أول النهار. قال والتنظف والتطيب لها، الاغتسال من ذلك والتطيب، وإن لم يجد ولو يتطيب من طيب امرأته أو من دهن امرأته الدهن، يشرع الادهان والتطيب والتنظف، وأن يلبس أحسن ما يجد من الثياب. قال والإكثار من الذكر والدعاء فيها، الذي يبكر إلى المسجد يشرع له إما أن بعد أن يصلي تحية المسجد إما أن يجلس ويقرأ أو يدعو أو يستغفر أو يذكر الله، وإما أن يبقى يتنفل إلى أن يأتي الخطيب، للحديث المذكور سابقا الذي في مسلم قال من جاء في الساعة الأولى فصلى ما كتب الله له. وهذا بعض طلبة العلم الآن إذا دخل إلى المسجد مبكرا يظن أنه إنما يصلي ركعتين ويجلس، لو قام شخص يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ربما نظر إليه نظرة استغراب، ليش هكذا؟ لأن الأكثر يأتي يصلي ركعتين ويجلس، له أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فيصلي ما كتب الله له كما في صحيح الإمام مسلم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة فيها فضيلة وأجر، وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. قال وقراءة سورة الكهف في يومها، لا يصح مرفوعا لكنه موقوف على أبي سعيد، الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الكهف، والعلماء يقولون إنه موقوف وله حكم الرفع، موقوف وله حكم الرفع. قال باب صلاة العيدين، والمقصود بالعيدان عيد إيش؟ الفطر والأضحى. قال وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلفين، السعدي يرى أنهما فرض عين لكن على الرجال المكلفين، خرج بذلك من؟ النساء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد فرض عين على جميع المكلفين رجالا ونساء، رجالا ونساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. قال: وهي كصلاة الجمعة، هي كصلاة الجمعة، يعني كصلاة الجمعة هي أنها جهرية وأنها ركعتان، لا أنها كالجمعة الخطبة تسبقها، لأن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة لا قبلها، خلاف الجمعة الخطبة تكون قبلها لا بعدها. فما يفهم من قوله كصلاة الجمعة أنها يعني أن الخطبة تكون قبل، لا، الخطبة تكون بعد، إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. ولما أراد بعض أمراء بني مروان أو بني أمية أن يصلي قبل ذلك جذبه من جذبه وقال: إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. قال: إن الناس لا يقعدون لنا، لما كان يقع منهم من الخطأ في خطبتهم والكلمات التي لا يقبلها الناس. قال: وهي كصلاة الجمعة إلا أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. نعم، من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. قال: وأنها تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من جاء بعد الزوال وأخبره أنه رأى الهلال البارحة، فأمر الناس أن يخرجوا من الغد. والحمد لله الآن مع يعني تطور المواصلات والأشياء التي يسهل بها معرفة الناس في أطراف الأرض في نفس الليلة هل رأى رؤية الهلال أم لا، فيعني الأمر في ذلك يعني يسير. قال: وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 زوائد، الصحيح أنه يكبر 7 كما دل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر بعد في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7، وفي الثانية بعد تكبيرة القيام 5. ما ثبت عن رسول الله أنه كان يقول شيئا بين التكبيرات. قال: وفي الثانية بعد تكبيرة النهوض 5. نعم، ويخطب بعدها، والخطبتان سنة. قال: وينبغي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خالف بين الطريق. قال: اقتداء، طيب، وأن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال: أو 3 تمرات أو 5 أو 7 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب أن تكون في الصحراء بخلاف الجمعة، يعني يخرج الناس إلى خارج البلد وأطراف البلد ويصلون العيد الفطر أو الأضحى. قال: باب أحكام الميت والمريض. نريد أن ننتهي اليوم من يعني الكتاب الصلاة لندخل فيما بعده. قال: باب أحكام الميت والمريض. قال: ينبغي المريض أن يتوب إلى الله، لأنه ربما يكون هذا المرض ينتهي به بالموت، فيلقى الله عز وجل وقد تاب من ذنوبه وسيئاته وأوزاره ومعاصيه، وهذا واجب في كل وقت، لكن في حق المريض يتأكد لأنه قد يغادر هذه الحياة الدنيا. وإلا فالله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: فإنها واجبة، أي التوبة، في كل وقت، وتتأكد في هذا الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكره والتضرع إليه واحتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة. كذلك أيضا يحسن الظن بربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال: وعيادة المريض من آكد الأعمال، لأن حق المسلم على المسلم 6، ومنها عيادة المريض. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيادة المريض، وعاد هو المرضى من أصحابه، عاد عمران بن حسين وغيره. وعيادة المريض فيها فوائد للزائر والمزور، لمن زار المريض وكذلك أيضا المريض وأهله، يحصل من الألفة والمحبة والدلالة على الخير، ربما تعلمه كيف يصلي، ربما تحثه على وصية أو تحلل من مظلمة، وربما رقيته، وربما أيضا استشارك ببعض الأمور ذكرته بالله عز وجل وقلبه قريب في مثل هذا الحال. قال: وعيارة المريض من آكد الأعمال من حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام كعالم أو رجل فاضل محسن. قال: أو خاص، أو فضل خاص عليك، هو أعانك في شيء أو علمك شيئا أو ما أشبه ذلك. قال: وتذكيره التوبة والوصية، وينبغي أن لا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة. المريض أحيانا يشق عليه أن يبقى عنده، يريد أن ينام يستريح، فما تبقى عنده وتضجره. وقد كان أبو حنيفة جاءه رجل يعوده، جاءه أناس ليعودوا فأطالوا البقاء عنده، فرجل من طول بقائهم أخذ وسادته وقال لهم: شفى الله مريضكم بالعافية، ودخل الغرفة الثانية. شفى الله مريضكم بالعافية. فما تبقى أنت عند المريض حتى تضجره، كل شوي ينظر في الساعة، كل شوي يقول لك متى يأذن، هو يريد تنصرف. فيعني إيش عندك هذه الأيام من أعمال؟ طيب أنت افهم هذا عندك من أعمال، من أين جئت وما أشبه ذلك. كذلك أيضا ما يأتي يكثر له الأسئلة: طيب إيش يوجعك؟ قال كذا وكذا. من متى بدأ فيك المرض؟ قال: طيب كيف النوم عندك؟ كيف الأكل؟ طيب من الذي جاء زارك قبلي؟ فكيف الأمر الفلاني؟ المريض ربما بعض المرض يثقل على الإنسان، يصعب عليه أن يتكلم، ما يريد أن ينطق بكلمة، ويشعر أنه يأتي بالكلام كأنما ينتزعه انتزاعا، وهذا مسترسل معه في الحديث، ويأتي يعني بكلام يضجره به. قال: ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سن تعاهد بل لحلقه، يعني يعطى شيئا من الماء، وتلقينه الشهادة. ما أدري يعني ما هو الدليل لقوله سنة، لأنه ما نقول بالسنية والاستحباب إلا بدليل. فأني ما هو الدليل على ذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته يعطى شيئا من الماء بين فترة أخرى؟ ما أدري. قال: وتلقينه الشهادة، نعم، يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فذلك بتذكير قل لا إله إلا الله. فإذا قالها خلاص، إذا قالها وسكت لا تكرر عليه، مش كل خمس دقائق قل لا إله إلا الله، قل وش قلنا قبل قليل. لكن إذا تكلم بكلام جديد أو قال هاتوا لي ماء، ارفعوني، ضعوني، فكرر عليه، من أجل أنه إذا مات يختم له بهذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يأتي ويقول: أعوذ بالله، فلان هذا مات على خاتمة سيئة، ليش؟ قال: ما سمعته قال لا إله إلا الله. طيب هل سمعت أبا بكر الصديق قال قبل أن، هل قرأت أو علمت أن أبا بكر الصديق قبل أن يموت نطق بهذه الكلمة؟ أو فلان أو فلان من الناس، من نطق بها؟ وعدم النقل لا يلزم منه نقل العدم في مثل هذا الموضع، صحابي تابعي هل قال أو لم يقل، لكن كونك تقول هذا من سوء الخاتمة هذا خطأ، هذا من الخطأ. من ختم له بهذه الكلمة وسمعت يرجى له الخير، من لم يقلها، كم من الناس يموت فجأة أو بحادث أو بمرض أو غيرها وما يقول، ما يدل هذا على سوء الخاتمة. قال: فإذا مات سن تغميض عينيه لئلا تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني أبا سلمة لما مات، أغمض عينيه فيسن ذلك، وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إن لم تفعل ذلك ما هو إلا وقت يمر وتبقى عينه مفتوحة، فيكون منظر مزعج. كذلك أيضا قال تغميض عينيه، كذلك الفم أحيانا قد يموت وفمه مفتوح فيغلق فمه، لأنه بعد ذلك قد يتصلب جسده يبقى فمه مفتوحا، من رآه انزعج. قال: وتليين مفاصله، لا سيما إذا احتاج إلى التأخير من أي حفر القبر ونحو ذلك، وإلا فإن المشروع والمطلوب شرعا المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، أسرعوا بالجنازة، متفق عليه. قال: والمبادرة في تجهيزه بالغسل والتكفين والحمل والدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال وهذه فروض كفاية، أي تغسيل الميت وحمله ودفنه وصلى عليه. وقد سبق معنا ما معنى فرض الكفاية، وأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. قال وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل، أمين يغسله على السنة، ويكون أمينا إن رأى عيبا، إن رأى شيئا ستر على هذا الميت وله في ذلك الأجر. قال ثم بعد تغسيله يكفن رجل في ثلاث لفائف بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا كما في الصحيحين عن عائشة في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال يلفي كل واحدة منها، يعني الآن تكون هذه القطعة وضعناها هكذا، القطعة الثانية عليها، الثالثة عليها، وضعنا وهكذا نأتي بالأولى هكذا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم نلف من أعلى ومن أسفل، ونربط من الوسط ومن الجهة الحق والفخذ والرجلين، لأجل ألا ينكشف شيء من جسده أثناء حمله وتنزيله إلى القبر. قال يلفي كل واحدة منها ويجعل الحنوط على منافذه، حنوط شيء من الطيب، ويقول يجعل على المنافذ يعني القبر والدبر ونحو ذلك، لأن الميت يعني يشرع أن تعصر سرته مع الضغط إلى داخل أثناء التغسيل، لا سيما الذي يموت فجأة، لأنه قد تكون بطنه مليئة بالطعام فيخرج، أو يضع الغاسل يده من أعلى البطن ومع الضغط هكذا، يعني مع الضغط إلى الداخل مرتين ثلاث مرات أكثر، من أجل إذا بقي شيء يخرج، لأن البعض ربما لا يفعل هذا والميت بطنه امتلئ بالطعام، أثناء التكفين والحمل قد يخرج شيء من الأذى وما ينتبه له. بعض الناس يقول أعوذ بالله كانت رائحته كريهة، هذا سوء خاتمة، الله أعلم إيش كان يعمل، ينزله في القبر وأثناء التنزيل ميت مسترخي قد خرج منه أذى ورائحة كريهة، فيقول نعوذ بالله قبره امتلأ يعني روائح كريهة وعفنة، الله أعلم كيف كان حال هذا الميت. وإنما التقصير في مثل هذا الأمر، تقصير في مثل هذا الأمر يوضع، لذلك يشرع تحنيط الميت، لو خرجت أشياء مع هذا الطيب ما يشم. نصف دقيقة. طيب قال طيب قال وإذا احتضر سنة عاهد وبلح. طيب إلى أن قال والحمل والدفن هذه فروض كفاية، وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين، ثم بعد تغسيله يكفن رجل في ثلاث لفائف، إلى أن قال ومنافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه، يعني يوضع الحنوط، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ورفافتين ثم يصلى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم لما ماتت ابنته زينب حقوة وقال أشعرنها إياها، ثم لفت بعد ذلك، ويتكون أكثر من الرجل من أجل أنها تحتاج إلى أن تستر أكثر، تستر أكثر. طيب إلى هنا، والمؤذن يؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلاة الجنازة. طيب لماذا ذكر المؤلف كما يعني نبه أخ هنا، لماذا أورد باب أحكام الميت بعد صلاة العيدين، بل لماذا هو أورده في كتاب الصلاة وختم به؟ وكثير من الفقهاء يذكرون أحكام الجنازة في آخر الصلاة، قالوا لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وأنفع ما يكون له ذلك، لأن من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، فيذكرون كتاب الجنازة في آخر الصلاة لهذا الغرض، وإنما يذكرون عيادة المريض والتغسيل والتكفين تبعا، من أجل أن تجمع الأحكام في موضع واحد. قال باب صلاة الجنازة، وقال جنازة وجنازة، هناك من يفرق بينها، إذا ما وضع الميت فيها فتكون جنازة وإلا يقال نعش. طيب يقول صلاة الجنازة وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب له ولهم، أما لهم فلأن من صلى على جنازة فله من الأجر كم؟ قيراط. والقيراط مثل إيش؟ مثل جبل أحد من الأجر. وأما له فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وانظر ولا يعني تمرها مرور الكرام إلى قوله لا يشركون بالله شيئا، فضل التوحيد وأهل التوحيد. لو صلى على إنسان أناس ولو 1000 وهم ما بين متعلق بالقبور وما بين متعلق بالسحر وما بين من يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويفعل الأشياء الأخرى، ما يدخلون في هذا الفضل، ما ينال الميت مثل هذا. انظر لو مات شخص في مجتمع يكثر فيه طلبة العلم والدعاء إلى الله وأهل الصلاح وأهل التوحيد، من طلبة العلم ومن عامة الناس من أهل التوحيد الصحيح البعيدين عن الشركيات والتعلق بالقبور والموتى والحروز والتمائم وغيرها، نفع عظيم. وهذا من بركات التوحيد. ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال فيكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا دون أن يقرأ دعاء الاستفتاح. قال وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. قال وبعد الثالثة يدعو للميت، والأحسن بالدعاء الوارد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وكذلك أيضا الدعاء الآخر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله، وما أشبه ذلك. لو لم يحفظ شيئا من هذه الأدعية يدعو له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. والمقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء له، وأن يكون هذا الدعاء شفاعة من الحي لهذا الميت. قال وبعد الثالثة يدعو الميت، والأحسن الدعاء بالوارد، ويسلم بعد التكبير الرابعة تسليمة واحدة. هذا المذهب، مذهب الحنابلة، وورد هذا وهذا، ورد التسليمة وورد تسليمتان، له أن يسلم عن اليمين وعن الشمال تسليمتين. قال ومن صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر والثواب كما في الحديث. قال الدفن وتوابعه، ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بأصحابه، يلحد له في القبر إذا ويوضع في هذا اللحد على شقه الأيمن باستقبال القبلة. قال وينبغي أن يلحد له مع الإمكان، أي إذا أمكن نلحد، واللحد هو الحفرة المائلة إلى القبر، الحفرة المائلة في أسفل القبر جهة القبلة. إذا كانت الأرض رخوة كبعض البلاد تكون أرض رخوة جدا، أرض رملية، لو جئت تلحد يتساقط التراب ما تستطيع، يمكن أن يشق له في الوسط ويوضع على شقه الأيمن، توضع عليه اللبن. فإذا أمكن اللحد فهذا هو الأفضل، وقد لحد للنبي صلى الله عليه وسلم عند أن مات. قال وينبغي أن يلحد له مع الإمكان، فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار جماعي، ولا بدون كل واحد وحده، ما يأتي يقوم الإمام ولا يقوم شخص وهو يدعو ويصفون خلفه وهم يؤمنون، لا، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، وإنما المشروع أنه بعد الفراغ من الدفن، ليس المشروع أن يقرأوا عليه ياسين ولا شيء من القرآن ولا أن يوزعوا شيء من الطعام. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول توزيع الطعام على القبر بدعة تركية، توزيع الطعام على القبر بدعة تركية، ولا يشرع أيضا توزيع الأموال على القبر صدقات. أردت أن تتصدق تصدق في أي وقت، أردت أن تتصدق وتنفع الميت في أي وقت، أما أن تخص هذا عند الدفن فهذا أمر غير مشروع، وإنما يشرع بعد الفراغ من دفنه الدعاء له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لا، ما احتاج يرفع اليدين، يدعو بدون لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموضع. أحسنت، يعني هذا أمر يعني يحتاج إلى التنبيه عليه، وهذا رأيته هنا وهو بكثرة أيضا في بلادنا في العيد وفي الجنازة. يقوم من يقوم خلف الإمام، الإمام سيكبر ويرفع صوته بالتكبير، فمن بعده من الناس الله أكبر كلهم يرفعون صوتهم. ليش في هذه التكبيرات؟ يعني بعد التكبيرة الثانية بعد الثالثة بعد الرابعة يكبر مثل الصلاة، لماذا في الركوع والسجود في الصلاة ما يرفعون أصواتهم بالتكبير مع أن الإمام رفع صوته بالتكبير؟ لماذا في الجنازة وفي العيد يرفعون الأصوات بشكل جماعي؟ هذا غير مشروع، والتعبد لله عز وجل بهذا من البدع. فكبر الإمام كبر، كبر بعد ذلك التكبيرات الأخرى كبر، وأسمع نفسك، حرك لسانك وشفتيك. أما ترفع الصوت والناس يرفعون أصواتهم وتجد رجة وصوت جماعي في هذا التكبير، هذا غير مشروع. ومن ادعى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل، فعليه الدليل، وهذا أمر يعني يحتاج أن ننبه عليه. حتى في تكبيرة الإحرام لا يشرع رفع الصوت يعني جميعا، لا في الصلوات الخمس ولا في هذا. أما الإمام فيسلم من أجل أن يشعر من خلفه. الإمام الآن كيف سيعرف من خلفه وهم صفوف كثيرة أنه قد انصرف من صلاته؟ يرفع صوته كالسلام الصلاة، إلا إذا ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم سرا ما رفع صوته، فهذا أمر آخر. وتشريع الشيخ عند التكبيرات رفع اليدين لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام، أما بعد في تكبيرات الأخرى في العيد وفي الجنازة لا يشرع رفع اليدين. جاء هذا عن ابن عمر في الجنازة دون العيد، في الجنازة دون العيد، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه أنه رفع يديه إلا في الإحرام، أما التكبيرات الأخرى يكبر دون رفع اليدين. طيب قال الدفن وتوابعه. طيب قال ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، وأحسن شيء في ذلك أن يعذب ما عز به النبي صلى الله عليه وسلم، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فاصبر واحتسب، أفضل تصبر ولتحتسب. وله أن يقول لو قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك لا بأس. كيف؟ من فاتته، نعم من فاته الصلاة على الجنازة ولم يصل إلا وقد دفنت له أن يصلي على القبر، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة وذلك الرجل، المرأة التي دفنوها في الليل، فله أن يصلي على القبر. واختلف العلماء إلى متى. أذكر الخلاف سريعا، منهم من يقول لك أن تصلي حتى على من مات قبل 100 سنة أو أكثر، ومنهم من يقول تصلي على من مات وأنت من أهل التكليف إذا لم تصلي عليه آنذاك، ومنهم من يقول تصلي إلى شهر، أما أكثر من شهر ما تصلي رحمك الله، ومنهم من يقول تصلي إلى 3 أيام فقط، إلى 3 أيام فقط. فالأقوال في مثل هذا يعني بين العلماء، يعني ومنهم من يقول إذا مر عليه يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني على ذلك القبر وكان طريا صلى عليه. فالمهم أن الصلاة على القبر يشرع للإنسان إذا وصل وقد صلى الناس على الجنازة ودفنت، يشرع له أن يصلي على هذا القبر سواء كان قبر رجل أو قبر امرأة. قال ويعزى المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجب الصبر على المصائب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول الله عز وجل والذين إذا أصابتهم مصيبة، لا يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما مات أبو سلمة كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأرشدها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال من قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. مات أبو سلمة تذكرت أم سلمة هذا فقالت هذا وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلمة. أحيانا الإنسان يموت أبوه يقال له قل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اخلف لي في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يقول من خير من أبي. أو تموت أمه فيقال له قل ذلك فيقول من خير من أمي يخلف الله عليه بمن. فأنت قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل سمعنا وأطعنا واعمل مثل هذا تنال أجره وخيره وبره. أم سلمة قالت هذا وكانت في نفسها تقول مع أنها قد قالت وامتثلت من خير من أبي سلمة، فعوضها الله بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف، لو جاء الإنسان والإمام يصلي وقد كبر تكبيرتين أدركهم في الثالثة في حقهم الثالثة في حقك الأولى، ثم هو قد يسلم وأنت تأتي بالتكبير التي بعدها وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وهو معني ما سيرفعونه مباشرة سيبقى يتأخر قليلا، وحتى لو فرضنا أنه رفع أكمل ما بقي عليك. قال ويجب الصبر على المصائب فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كما في الصحيحين من حديث أنس وهي تبكي على صبي لها عند القبر، قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ذهب قيل لها هذا رسول الله فأصابها مثل الموت من شدة خوفها أنها قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه إلى بيته فلم تجد بوابين عند الباب فاعتذرت إليه وقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وفي رواية عند أول صدمة. إذا مات للإنسان ميت لا يؤاخذك الله أن تدمع عينك وتبكي يحزن قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه وأشار إلى لسانه. وإذا كان هناك نياحة على الميت فالميت يعذب بما نيح عليه ويعذب ببكاء أهله عليه إذا كان نياحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء ومن جملة ما يأخذ عليهن ألا ينحن ألا ينحن. من النساء من ربما تظن أنها ما تثبت حبها لأبيها أو أمها أو أخيها ولدها إلا إذا رفعت أصواتها بالأصوات، شقت الجيب ولطمت الخد ونتفت الشعر، وتظن أن هذا هو الذي تثبت به للآخرين أنها تحب الميت. لا، هذا غير مشروع. لا مانع أن الإنسان يبكي على ميته سواء كان الباكي رجلا أو امرأة يحزن قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على ابن ابنته فقال له بعض أصحابه ما هذا يا رسول الله، قال هذه رحمة، وقال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا حزن القلب. ولما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الإنسان إذا أصيب بمصيبة كلنا سنموت، سيموت الآباء والأمهات والأبناء والإخوان والأصحاب والأحباب والعالم والجاهل والبر والفاجر. فإذا مات الإنسان قريب حمد الله واسترجع وقال المشروع وصبر، لو بكى حزن قلبه لا مانع، لكن لا يقترن بذلك تسخط على أقدار الله، ولا يقترن بذلك أن يتكلم بالكلام الذي لا يجوز أو أن يعمل الأعمال التي لا يجوز كأن يحث التراب على رأسه أو يحلق لحيته أو أنه يشق الجيب ويلطم الخد ويندف الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة التي تحلق رأسها عند المصيبة وتصرخ أو تشق ثيابها هذا يخالف الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. لو أن الإنسان فعل ما فعل، أترد قدر الله عز وجل؟ لا يرد قدر الله، لكن المؤمن يصبر ويحتسب، والصبر عند الصدمة الأولى، يصبر على أقدار الله. وفي كل دار بنو سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبرا فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يا الوقت، والحمد لله انتهينا من الفصل. هل الصلاة على الكرسي تماثل الجلوس على الأرض؟ إذا كان لا يستطيع الجلوس، بعض الناس ما يستطيع لألم في رجليه ما يستطيع أن يجلس، لا بأس أن يصلي على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود. لا، تتصل الصفوف ويكون في الأطراف، يكون في الأطراف وفي الصف، أطراف الصف، لئلا يؤذي من خلفه أو يقطع الصف. طيب، ما صحت رواية النهار في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ نعرف حديث صلاة الليل مثنى مثنى، كلمة النهار تراجع في صحيح الجامع أو ضعيف. يقول: ما صحت حديث من صلى بعد العشاء أربعا كتب له كأنه قام في ليلة القدر؟ ما أدري، ما أعرف هذا الحديث، الله أعلم. يقول: إذا نسي الإمام ركن من الصلاة كأن يقوم بدل الجلوس للتشهد في الركعة الثانية، فهل نأتم به؟ هو لما قام يعني ما ترك ركنا، الذي يترك التشهد الأوسط ترك واجبا، وإذا قام واستتم قائما فيلحق به، يلحق به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بحينة قام وترك التشهد الأوسط ثم سجد للسهو. رجل مسافر نزل في بلدة، هل يقصر أم يكمل؟ يقصر، إلا إذا صلى وراء الإمام وراء المقيم يكمل ويتم، لأن عبد الله بن عباس كان إذا صلى وراء الإمام أتم، فإذا رجع إلى رحله قصر، فلما سألوه عن ذلك قال: سنة أبي القاسم. على خلاف الشيخ ابن عثيمين، وهم من يرى القصر، يرى أن عليه جماعة، غيره لا يرى ذلك، بدليل حديث والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الشيخ رحمه الله، أنه لما كان في منى في السفر فصلى الصبح، فلما انصرف من الصلاة وجد رجلين في مؤخرة المكان لم يصليا، فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا جئتما والناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وما أنكر عليهم أنهم صلوا في رحالهم. يقول: هل يجوز الجمع والقصر في الرحلة للنزهة؟ إذا قطع مسافة قصر لا بأس، ما في شيء، حتى لو كانت للنزهة طالما أنه سفر مباح فلا بأس. يقول: نحن نعمل في إحدى الحقول النفطية ونحن غير مقيمين في هذا الحقل، وإنما بقاؤنا في الحقول مدة معينة ثم نرجع إلى أهلنا وهكذا، فالسؤال: هل علينا جمعة أم لا؟ مع العلم أن لدينا مسجد داخل الحقل وتقام فيه صلاة الجمعة، فهل علينا جمعة أم لا؟ طالما أن الناس يصلون الجمعة فصلوا معهم، يكتب الله عز وجل لكم الأجر. لكن الإنسان في سير، في ذهاب، أو هو مع مجموعة في مكان وهو مسافر لا يجب عليه، لكن أنت طالما أن هذا الوقت وقت فراغ والناس باقون والجمعة قائمة، احضر لعل الله ينفعك، أن ينفعك بكلمة تستمع إليها في هذا الموضع. شخص استيقظ لصلاة الفجر فوجد نفسه جنبا ولا يستطيع استعمال الماء لبرودة الجو، فماذا يفعل؟ يسخن الماء، يسخن الماء عن طريق الغاز أو غير ذلك، يدفئ له الماء. طيب لو استغرق تسخين الماء فوات الجماعة، وإن فاتته الجماعة، لكن لو لم يكن عنده، هو في مكان بعيد ما عنده أي وسيلة من وسائل تدفئة الماء، ويخشى على نفسه إن استعمل الماء الضرر، يتيمم، لأن عمرو بن العاص كان في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقد احتلم فتيمم، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة. إذا وجد الماء بعده يجب عليه أن يستعمل الماء، الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم تفضل. المقصود بالخروج من المسجد في صلاة العيدين، هل المقصود في الساحات الصغيرة اللي جوا المسجد، حيث أن في المسجد يصبح مساحة المسجد يصلي فيها، فما حصلش المقصود بحيث أن يجتمع المساجد ويجتمع المسلمين في عيد الأضحى، أما المقصود غير ذلك وهو خروج من أهل المساجد إلى ساعة خارج المدينة يجتمعون ويصلون فيها. هذا الثاني. والأول ليس. نعم الأول. الأول ما خرجوا، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله أن يجتمع الناس إلا أن يكون البلد مترامي الأطراف ولا يتأتى لهم أن يخرجوا، يمكن أن يكون أكثر من مصلى لكن خارج البلد يخرج الناس ويجتمعون، لأن الاجتماع لصلاة العيد أعظم من الاجتماع لصلاة الجمعة وللصلوات الأخرى. ولا يصلي الناس في المساجد إلا إذا كان هناك ما يدعو لذلك، كأن يكون مطر غزير ما يستطيع الناس الخروج لا بأس أن يصلوا في المسجد، كأن يكون هناك فتن وحروب وقتل وقتال ما يستطيعون البروز والخروج فلهم أن يصلوا في المساجد، وإلا فإن صلاة العيد إنما تكون في الجبانة يجتمع الناس لها، ما يصلي كل أهل الحارة في مسجده. يظن الناس ان الصلاه في الساحه خارج مسجد صغيره هذه ان هذه هي السنه. لا، السنه ان يخرجون الى خارج البلد وان يخرجوا الى الجبان، وعلى طلبه العلم والخطباء والدعاء الى الله ان يبينوا للناس الحكمه والموعظه الحسنه، والناس الحمد لله فيهم خير كثير يتقبلون. يا وقت صلاه. طيب الى هنا.